ما الدليل على أن الكافر محروم من رحمة الله في الآخرة ولا يخفف عنه العذاب في جهنم؟ اعلم أن الكافر محروم من رحمة الله في الآخرة لقوله تعالى في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، أي أهل النار ينادون أهل الجنة، إما يرونهم عيانا مع بعد المسافة بين الجنة والنار في وقت من الأوقات، وإما يسمعون صوتهم فيطلبون من الضيق الذي هم فيه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، أي حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الآخرة، فلا يجدون ماء باردا مرويا، إنما يشربون الحميم وهو الماء المتناهي في الحرارة وما يسيل من جلود أهل النار، وذلك لأنهم أعرضوا عن الإيمان بالله تعالى ورسوله فكفروا وقصدوا البقاء على الكفر، فكان جزاؤهم عذابا لا ينقطع. وقال تعالى في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمة الله وسعت في الدنيا كل مؤمن وكافر، فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها في الآخرة للذين يجتنبون الشرك وسائر أنواع الكفر. ولا يخفف العذاب عن الكفار في جهنم لقوله تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، وقوله تعالى في سورة فاطر: ولا يخفف عنهم من عذابها. وقد ورد أن الكفار في جهنم يستغيثون بمالك خازن النار فيجيبهم بعد 1000 سنة إذلالا لهم، واستغاثتهم به ليست للخروج بل يطلبون الموت من شدة العذاب. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. أما ما يدعيه الكذاب خالد الجندي الداعي إلى أبواب جهنم أن الله يرحم الكافرين في الآخرة وأن الكفار يخفف عنهم العذاب في جهنم، فهو تكذيب للقرآن ورد للنصوص الشرعية، ورد النصوص كفر كما قال النسفي رحمه الله.